وقف يا رب لسه وقف وقف عادي يلا يا شباب يلا يا شباب يلا يا شباب طيب طيب البرونكيا الأستما من أمراض الكومن اللي تقريبا لا توجد عائلة إلا وفيها فاميلي ممبر عنده برونكيا الأستما. فالأستما لها تعريف معين مشان تقول إنه هذا أستما عند البيشنت. في مجموعة من النقاط لازم تلم بها وبعضها باراكلينيكال خاصة الهيستولوجي وشوية باراكلينيك وشوية راديولوجي على كلينيكال سيمبتومز. البرونكيال أستما الكلينيكال سيمبتومز حقها متشابهة مع أمراض كثيرة بس الباراكلينيكال شوية يكون حقه ديستينكتيف. ديستينكتيف يعني يختلف على بقية الأمراض الأخرى. في تعارف كثيرة للبرونكيال أستما لكن الأساس فيها أنها هي عبارة عن كرونيك انفلاماتوري ديسوردر اوف ذا ايرويز يسمونه وايد سبريد. كل الايرويز ار انفولفد بهذا الانفلاماتوري بروسيس. هذا واحد. هايبر ريسبونسيفنس اوف ذا ايرواي تلاقي عند المريض ممكن يشم رائحه معينه او ياكل اكله معينه وتجيله ابيسود اوف استما بينما الشخص الاخر ما يكونش عنده هذا الهايبر ريسبونسيفنس. وبرضه يكون الهايبر ريسبونسيفنس وايد سبريد. عباره وايد سبريد هذه مهمه جدا سواء كان في الكرونيك انفلاماتوري بروسيس اللي انفولفينج ذا ايرويز والهايبر ريسبونسيفنس اللي يشمل ايضا الايرويز. نحن ناكد على حكايه الايرويز ما نقولش الالفيولاي مشان نفرقها على برونكيال ديز اخر بنناقشه برضه في المحاضره. فكل عباره موجوده في التعريف او انا اقولها هي في صلب تشخيص الاستما. الاستما مشكله تصيب الايروي ملهاش علاقه باللنج برانكايما ملهاش علاقه بالالفيولاي ملهاش علاقه بالبلورا كلها فوكسد كونسنتريتد على الايرويز. هذا واحد. نقطه ثالثه في تعريفك للاستما هي عباره عن اير فلو اوبستراكشن لكن الاير فلو اوبستراكشن برضه نضيف جنبه عباره انه ريفرسيبل وبرضه كلمه ريفرسيبل ما تنقلش هكذا يعني اعتباطا لا لانه في اذر برونكيال ديزيز بنناقشه في المحاضره مشهور ومعروف يكون حقه الاير فلو اوبستراكشن از ايرفرسيبل يعني يسمونه فيكسد. فهذه الثلاث العبارات الاساسيه تكون حاضره في ذهنك لما تتعامل مع اي مريض عنده أستما. واحد كرونيك انفلاماتوري بروسيس وايد سبريد. اثنين زياده في الريسبونسيفنس اوف ذا ايرويز برضه وايد سبريد. ثلاثه في اير فلو اوبستراكشن ويكون ريفرسيبل. وليش انا اكد على حكايه وايد سبريد وايد سبريد وايد سبريد؟ لانه لو كان في فوق اوبستراكشن في الايروي في مكان محدد واحد بس فهذه ليست بأستما. حاجة فوكال إيروي أوبستركشن ليست بأستما إنما قد يكون في فورم بدي دخل استنشقه الطفل خاصة أو قد يكون تيومر كانسر يعني عامل إير فلو أوبستركشن. فالبرونكيال أستما من مميزاته أنه الإير فلو أوبستركشن يكون وايد سبريد كل اللنز رايت أند ليفت فروم أبوف تو داونورد. طيب البرزنتيشن هذه الان غطينا شويه حاجات في السيمبتومز في الباراكلينيك يعني في حاجات شويه في الهيستوباثولوجي بطريقه اساسيه. طيب البرزنتيشن اوف ذا استما ابيسوديك ايوه موستلي از ابيسوديك لكن في بعض انواع البرونكيال استما يسمونه كرونيك استما. في تقسيمات قديمه نحن درسنا عليها لما كنا طلبه درسنا في دافيدسون يقسموها الى تو جروب اوف برونكيال استما. جروب اول عاده يصيب الاطفال ويكون ابيسوديك وفي جروب ثاني يكون يصيب البالغين الكبار وتظهر في سن متاخره شويه في الثلاثينات وال35 وتكون عاده كرونيك ما هيش ابيسوديك. النوع الاول عاده يسمونه اكسترنسيك لانه نتيجه وجود ماده من الخارج هي اللي عملت المشكله بينما النوع الثاني اللي يصيب الكبار يكون انترنسيك انما من صلب الايروي نفسه انفليم يحصل له هايبر ريسبونسيفنس. مرض البرونكيال أستما بتقابلونه اكثر في الصبيه تينيجرز يعني شباب نادرا جدا زي ما قلنا ما يظهر في سن مبكره لكن في حالات حتى المريض نفسه يقول لك يا دكتور ظهرت لي الأستما الان لا في حالات شفناها ممكن تظهر في سن متقدمه شويه، زي ما سماها سميناها انترنسيك، زي ما سماها كرونيك شويه. فالابيسوديك برزنتيشن اوف برونكيال استما هو يركز على الكومن برزنتيشن اوف استما. حتى في الكيس سيناريو، لو تجي لك كيس مثلا على مالتيبل تشويس كويستشن، لما المريض يعاني من ابيسودز اوف شورتنس اوف بريث، هذه تمشي بقوه على البرونكيال استما، ما تمشيش معايا اسباب رئويه اخرى. وكل ما كان المريض مزمن ومتطور الحاله، كل ما لتستاء كل ما بعدت من نطاق البرونكيال استما. فبنيجي على الشكاوي الرئيسيه اللي بيعاني منها المريض اللي عنده برونكيال استما. كل الشكاوي هذه ممكن تشوفها في اي مريض عنده مشكله رئويه، ما تقدرش تجزم 100% يعني ان هذه برونكيال استما ولا لا. بس انت برضه بتدعم نفسك بالفيزيكال اكزامينشن والبارا كلينيك ايضا. نبدا بالكف. ما تسمعوش؟ طيب برفع صوتي اكثر، يعني على راحتك، انت جيب ميكروفون وانا برفع صوتي. نبدا بالشكوى الرئيسيه اللي بيعاني منها. انتم اسكتوا مشان تسمعونا، اسكتوا مشان تسمعونا، ولا تقلعوش الملازم ولا تقلعوا، اسمعوا كلامي اللي انا بقوله، لانه انا بقول حاجات مش موجوده في الملازم، وبطالبكم بالكلام اللي انا اقوله، لانه اسئله البرونكيال استما اللي بتجي بالكنترول او الانترسمستر او الريتن فاينل اكزامينيشن حق البرونكيال ديزيز انا اللي بعدها، خليكم معي. الكف شكوى رئيسيه في البرونكيال استما. هل هي دراي؟ هل هي برودكتيف؟ لا، موستلي تكون برودكتيف. صعب جدا مريض عنده برونكيال استما يقول لك يا دكتور انا اسعل وما خرجش اوساخ، هذه صعبه تكون برونكيال استما. موستلي الكف في البرونكيال استما تكون برودكتيف، وتكون كميه البرودكشن اوف سبيوتم الى حد ما كبيره، ويكون له خصائص معينه. بنوريكم صوره عن الخصائص المعينه للسبيوتم حق البيشنت اللي عنده برونكيال استما، يسموه ستيكي سبيوتم، لزق. تقدر حتى تمسكه، او المريض نفسه يمسكه بصبعه يعمل زي اللصقه باليدات حق المريض، يسمونه ستيكي سبيوتم. لو قلت لك على شكل كيس، بيشنت عمره 15 سنه عنده كف with production of sticky sputum، هذه اشاره نقطه يعني تشير ان هناك برونكيال استما عند المريض. هذا واحد. shortness of breath، ايوه اغلب حالات البرونكيال استما لازم يعاني من صعوبه في التنفس، سواء كانت at rest سواء كانت at exertion. لكن انت تقدر تميزها عن left ventricular failure، ان الاستما ما عندهمش orthopnea، ما يكونش عندهم orthopnea، ما يكونش عندهم paroxysmal nocturnal dyspnea. هذه حاجات مفروض تميزها عن left ventricular failure في الكيس سيناريو. لكن في breathlessness عند المريض، ويكون عادة breathlessness مع الكف مع production of sticky sputum أكثره related لما يحصل exposure لعرف معين. ممكن يكون perfume اللي هو العطر، ممكن يكون smoke اللي هو الدخان، ممكن يكون disinfectant اللي هي مطهرات هذه اللي تستخدم. فأنت لما تأخذ history لمريض، أنت عادك مش عارف التشخيص حقه، ويقول لك يا دكتور عندي ضيق تنفس، عندي سعلة، يخرج بلغم إلى آخره. حاول بقدر المستطاع تخرج provoking factors أو triggering factors. قل له إيش كان تصلح لما بدأت لك الكتمة وصعوبة التنفس هذه؟ هل كان في عرف بخور في البيت؟ هل في عطور؟ هل في مطهرات زي الفلاش؟ هل بعضهم مرضى ممكن حتى من روائح الحيوانات ايضا، تساله هل في طيور عندك في البيت؟ بعضهم يربوا طيور او عندهم اغنام، خاصه ابناء المناطق الريفيه. فكل هذه النقاط حاول بقدر المستطاع تطلعها من الهيستوري، لان متى ما رافقت البريثلسنس والكف تدخل بقوه البرونكيال استما مقدمه على بقيه الديفرنشال دايجنوستس. التشست تايتنس برضه، المريض يقول لك يا دكتور احس صدري ملزوز. سبب التشست تايتنس بدرجه اساسيه هو الريفرسيبل اير فلو اوبستركشن، مش سببه الانفلاميشن ولا سببه الهايبر ريسبونسيفنس. الكف والشورتنس اوف بريث هو سببه الهايبر ريسبونسيفنس والكرونيك انفلاماتوري بروسيس. لكن التشست تايتنس اللي يحس المريض ويقول لك يا دكتور صدري مطبوق، هذه العباره لما تسمعها بتمشي بقوه مع البرونكيال استما، وتشير بقوه ان هناك اير فلو اوبستركشن. الويز وهي الصوت المميز لمرض البرونكيال استما، برضه من الاشياء اللي لازم تسمعها، لازم تميزها، تسمعها عادة ديفيوز. ليش ديفيوز؟ لأن البرونكيال استما أساسه widespread process. كل الايرويز ار انفولد. وقلنا أن الويز الذي يعكس narrowing of the air flow، بغض النظر عنه reversible ولا irreversible، صح ان البرونكيال استما ريفرسيبل، لكن في امراض اخرى تكون فيكست تكون ريفرسيبل. بغض النظر عن ذلك، وجود ناروينج اوف ذا اير ويز لازم يعكس نفسه بالسماعه حقك لما تحطها على صدر المريض، سواء كان من الانتيريور تشيست اكزامينيشن او من البوستيريور تشيست اكزامينيشن، ان هناك ناروينج اوف ذا اير واي، وبالتالي في ويز. اذا سمعته لوكالايز فقط في مكان واحد فليست ببرونكيال استما، انما قد تكون اما فورين بدي دخل في انف المريض خاصه لما يكون طفل، او فورين بدي دخل عبر فم المريض اثناء عمليه معينه يعملها في منطقه التونسلز سيكريشنز ولا فورين بدي ولا اي حاجه، او لو في تيومر. نحن كباطنيا نركز على موضوع التيومر هذا، لما نسمع بالسماعه لوكالايزد ويز هذه تشير بقوه ان هناك برونكيال ماس او حاجه ضاغطه على الاير واي عامله لي النروين. طيب في حاجه اسمها نيجاتيف سيمبتومز، زي ما انتم تعرفوا بالهيستوري تيكينج ان لما تسال المريض في حاجه نيجاتيف سيمبتومز لازم تعلق عليها، هل في عندك كذا، هل في عندك كذا، هل في عندك كذا. في ثلاث حاجات اذا وجدت في هذا المريض افهم انه هذه مش برونكيال استما. اول حاجه هي سبيتينج بلد، مريض برونكيال استما لا يمكن يخرج هيموبتيسيس، لا يمكن يبصق دم. اذا سالته هل في دم يخرج مع البصاق يقول لك ايوه يا دكتور شفته زي الخيوط حمراء، افهم انه لا، اما انه مش برونكيال استما او انه في حاجه اخرى جنب البرونكيال استما. الشكوى الثانيه الفيفر، برونكيال استما باي اتسلف ما تعملش فيفر، اذا في فيفر افهم انها اما انها مش برونكيال استما او انه في اندرلاينج انفكشس بروسيس او كانسر. الكانسر في اللنج ممكن يجيب فيفر، والانفكشس بروسيس في اللنج وعلى راسها النيمونيا ممكن تجيب برضو فيفر. النقطه الثالثه السيمبتومز الثالثه اللي لازم تركز عليها وهي اللوس اوف ويت. المريض يقول لك يا دكتور انا اسعل وفي بلغم وفي تشست تايتنس ولما شم كذا عروفات تنتكس الحاله، لكن يا دكتور فقدت وزن بشكل ملموس، كل من شاف انا قال ضعفت، ثيابي وسعوا عليا، كان وزني مثلا 70 كيلو الان صار 50 كيلو، نقصت 20 كيلو في فتره وجيزه. اللوس اوف ويت علامه ما تمشي مع البرونكيال استما، متى ما وجدت في الكيس في البيشنت افهم انه هذا اما انه عنده برونكيال استما وجنبه حاجه ثانيه لنج كانسر فور اكزامبل، او بلمونري توبركلوسيس فور اكزامبل، او انه تشخيص اخر مش برونكيال استما. فهذه اشياء اساسيه يجب انك تركز عليها في شكوى المريض. طبعا حالات الامراض الرئويه بشكل عام لما تاخذها بالقسم في المستشفى لازم بجوار اضافه البيرسونال داتا والتشيف كومبلين والهستوري اوف برينست انس والريفيو اوف سيستم بشكل كامل، يعني حاول قدر المستطاع تفصل، ركز قدر المستطاع على الفاميلي هيستوري، هل في مشاكل رئويه في العائله. عاده في جينيتيك تندنسي لمرضى البرونكيال استما، يقول لك يا دكتور ايوه الوالد كان عنده ربو، اختي عندها ربو، الوالده كان عندها ربو، فاسال هل في مشاكل رئويه في العائله مشابهه لك، هذه نقطه. اسال كمان بالفود هيستوري والالرجي هيستوري، هل في تحسس من اكل معين، يقول لك ايوه انا اتحسس من السمك من الحليب من الموز. هذه الثلاث العناصر الفود ايتمز الموست كومن اللي هي مرتبطه بالتحسس، الفود والفيش والملك، هذه اللي هي كومن. وفي حاجه اسمها البينتس اللي هي المكسرات وهذه نادره الاستخدام، او الستروبري اللي هي الفراوله برضو نادره الاستخدام، قليلين اللي ياكلوها، لكن الاساس الحليب والسمك والبيض، هذه الإجز والفيش والملك، هذه أساسيات لازم تسأل عليها. تسأل عليه في الدرج هيستوري، هل في تحسس من علاج؟ يقول لك يا دكتور أيوة والله صح كلامك، من ساعة ما دقيت الإبرة المضاد الحيوي هي اللي جابت لي مشاكل، ورمت كذا وحمرت وذا وقعت المشكلة وبدأت السعلة. بالفعل في بعض الدرجز بنسلين أو سيفالوسبورين ممكن بروفوك برونكيال أستما وتدخل المريض في برونكيال أستما. فشوف كم الأسئلة لازم تتسألها لما تتعامل مع مريض عنده برونكيال أستما، الفاميلي هيستوري، الدرج هيستوري، الفود هيستوري، تيجي حتى على السوشيو ايكونوميك هيستوري، اساله بشكل واضح هل في حيوانات، في انيمال كونتاكتس يسمونه انيمال كونتاكتس، هل انت مزارع، بعضهم فارمرز يجوا من مناطق ريفيه يتعاملوا مع الطين مع السماد، هذه المواد بعض البارتيكلز الموجوده بالسماد او بالتربه نفسها حق الطين او على شعيرات الاغنام او الابقار او شيء، هذه الرجين تعمل الالرجيك بروسيس وتعمل البرونكيال استما. هذه كل الاسئله لازم انت تسالها لما تتعامل مع حاله تشتبه انها برونكيال استما، ومع اي حاله رئويه، هذه اسئله تقليديه لحاله رئويه لازم تاخذها. انا ما يعني ليش كثير انه المريض ركب دم ولا لا، يعني في ريسبيرتوري ديزيز ما فيش ريليشن قويه، ما يعني ليش كثير ان المريض خضع لعمليه جراحيه، رغم انك لازم تساله ركبت دم، عملت عمليات كجزء من الباس هيستوري. بس الاسئله التي ريليتد للريسبيرتوري سيستم، هذه اساله هذه الاسئله اللي انت بتفيدك، سواء كان برونكيال استما او اذر برونكيال ديزيز. طيب هذه لقطه او صوره للستيكي سبيوتم، لونه عاده يكون ابيض، واللون الابيض اللي يشبه التفال لما يكون نخام او سبيوتم زي التفال يسمونه ميوكويد. لما تسمع كلمه ميوكويد سبيوتم افهم انه هذا لونه زي التفال، فيه رغوه ولونه ابيض ويعمل زي الالتصاق بالصبغ، ما يكونش لونه اصفر، ما يكونش لونه اخضر، ما يكونش جرينيش او يلويش، ما يكونش بيرولنت، الا لو في اندرلاينج انفكشن، يعني اصيب ببرونكايتس او نيمونيا دخلت المريض في عملته اكزربيشن للبرونكيال استما. لكن البرونكيال استما باي اتسلف لونه وايت ميوكويد نوت كونتيننج بلد، ممكن يعمل شويه بابلز لو تلاحظوا البابلز هذه جايه من الاير فلو، من الاير واي اقصد، ويكون ستيكي. طيب في حالات معينه، خلينا نرجع للشريحه هذه بعدين، بس في شريحه اخرى انا شكلكم تركزوا عليها، وهو هاو تو اكزامين البيشنت وذ برونكيال استما. طبعا اثناء الازمه صعب جدا تفحص ريسبيرتوري سيستم لمريض عنده برونكيال استما، بالكاد تقدر تحط السماعه حقك لانه المريض يكون في ريسبيرتوري ديستريس، تعبان ما يقدرش يتعاون معك في الستبس الاساسيه حق ريسبيرتوري سيستم. لكن خلي في بالك ما هي النقاط الاساسيه. اول حاجه في الانسبكشن اوف ذا تشيست، طبعا ممكن يطلع نورمال لكن ممكن يطلع فيه بعض الابنورماليتيز. على راس الابنورماليتيز التي يجب ان تكون في بالك لما تفحص مريض باي انسبكشن وانت تشك انه عنده ريسبيرت برونكيال استما، انه يكون عنده ديمينيشد في الاكسبنشن اوف ذا تشيست. طب ليش ديمينيشد في الاكسبنشن اوف تشيست؟ ايش السبب الرئيسي اللي يجعل التشيست اكسبنشن از ريستريكتد بايلاترالي اور ديمينيشد بايلاترالي؟ وخلي كلمه بايلاترالي تحت ثلاث اربع خطوط، لان البروسيس اوف برونكيال استما دائما تصيب التو لانكس. درجه الاساسيه او الاندرلاين كوز هو ان هناك اير فلو اوبستراكشن، ريفرسيبل اير فلو اوبستراكشن، ويسمونه بيجون تشيست. ايش يعني بيجون تشيست؟ صدر الحمام. هل بتشوفه بكل حالات البرونكيال استما؟ لا، بتشوفه في حالات البرونكيال استما اللي واحد طولت كثير، اثنين اجت في سن مبكره من طفولته من عمره 4-5 سنوات هو يعاني من ريكرنت اتاكس اوف استما، والان عمره 20 سنه. كلما بدات في سن مبكره او طولت كثير بتلاقي البيجون تشيست، وهذا هو البيجون تشيست، انه اللور ثيرد اوف ذا سترنم يكون بلجد انتيريرلي شويه فورورد بلجينج. والسبب نفس الكلام الاير فلو اوبستراكشن، حتى لو كان ريفرسيبل اير فلو اوبستراكشن، لكن مع وجود تاريخ مرضي طويل ومرحله مبكره من حياته مصاب بالبرونكيال استما يحصل البيجون تشيست. طيب هذه نقطه. النقطه الثانيه في البلبيشن، البلبيشن عاده ياكد نفس اللي شفته انت في الانسبكشن، وهو انه في ديكريزد اكسبنشن اوف تشيست بايلاترالي. تيجي على التراكيا تشوفها سنترال، لو شفت تراكيا ديفييتد الى اتش وان اوف ذا رايت اور ليفت سايد اقطع بيقينا انها ليست ببرونكيال استما. برونكيال استما من الامراض التي لا تمس التراكيا، تظل التراكيا سنترال. البرونكيال استما الكرونيك اوبستركتيف لانج ديزيز اللي بنجي الان بنناقشه، والكونسوليديشن الناتج عن النيمونيا، هذه ثلاث الامراض الرئويه التي لا تمس التراكيا وتظل التراكيا سنترال. خليها قاعده في ذهنك، اي انحراف للتراكيا الى وان تو ذا رايت اور تو ذا ليفت ديفينيتلي ات از نوت ا برونكيال استما. تعمل الفوكال فريمتس، وانتم المفروض تعرفوا ايش معنى الفوكال فريمتس، هو انك تحط يدك او البالم. ده تشامبرلين قال الالنر بوردر، ممكن الالنر بوردر اذا قال تشامبرلين الالنر بوردر ممكن تعملها في العملي الالنر بوردر، ممكن بالبالم اتسلف، يعني مش هذا صح وهذا صح، بل العكس، كل ما زاد السيرفيس اريا كل ما زادت قدرتك على تقييم الفوكال فيرميتس انه زاد ولا نقص. تحطها على الاماكن الرئيسيه في صدر المريض، سوبرا كلافيكولار، انفرا كلافيكولار، ماماري، انفرا ماماري، وانفرا اكزيلري في كلا الجهتين، وتشوف. عاده اصحاب برونكيال استما يحصل ديمينيشد في الفوكال فيرميتس، والفوكال فيرميتس حقهم اللي هو ديمينيشد او ديكريزد بايلاترالي يكون. نيجي على نقطه اخرى في الاستماتيك بيشنت، البيركسشن. والبيركسشن برضو لما تدق على صدر المريض خليك بالاماكن اللي ذكرناها، سوبرا كلافيكولار اعلى منطقه الكلافيكل، لان هذه الابكس اوف ذا لانج. كثير بالعملي لما تعملوا بيركسشن او اسكولتيشن او فوكال فيرميتس كل البدايه تحققهم فرومانتيريا، يعني تبداوا من تحت الكلافيكال، لا السوبرا كلافيكولار اريا اللي فوق الكلافيكال منطقه جدا مهمه لان هي الابيكس اوف ذا لنج، هي جزء من اللنج لازم تفحصه. فلازم تعمل على المناطق السوبرا كلافيكولار، الانفرا كلافيكولار، الماماري اللي فيها النيبل، وبعضهم يدخلوا انفرا ماماري لكن مش اساسيه، الاساسيه هي الماماري، ومعك انفرا اكزيلري اللي تحت الاكزيلا كلها. المنطقه الانفرا اكزيلري منطقه مهمه جدا وتفوت على حتى طلاب سنه سادسه في العملي، لان هذه المنطقه اللي تحت الاكزيلا يسمونها انفرا اكزيلري اريا، تحط سماعتك، تحط يدك في البوكال فيرميتس، تعمل بيركشن نوت كمان فيها، منطقه مهمه لانه سماها دافيدسون، سماها شامبرلاين ذا ويندو اوف ذا لينج، تعطي لك صوره كامله على الرئه لان منطقه حيويه تغطي كل اللبس، تغطي كل اللبس حق اللينج. فلا تنسوهاش ابدا في الاكزامينيشن. والاكزيلا من اهميتها في الاكزامينيشن وفي الريسبيرتوري سيستم ان يدخلوها في الانتيريور ودخلوها ايضا في البوستيريور. لما يطلب منك بوستيريور تشست اكزامينيشن اعمل بوستيريور من الخلف ومر على الاكزيلا. طلب منك في العملي اعمل انتيريور تشست اكزامينيشن او انتيريور ريسبيرتوري سيستم اكزامينيشن، اعمل الانتيريور ودخل كمان الاكزيلا. فهي منطقه مشتركه لاهميتها، تعطيك صوره كويسه، تعطي لك اصوات ممتازه، تعطي لك تقييم حلو للبركشن نوت وللفوكال فريمتس. البركشن يكون ريزونانت وهو طبيعي، طبعا الريزونانت هو الطبيعي، بعضهم يقولوا هايبر ريزونانس، في بعض الكتب قالت هايبر ريزونانس انه يحصل زياده في كميه الهواء اللي تدخل اللنج، مش زياده في كميه الهواء انما الاير اللي هو ترابد المحصور داخل اللنج يكون موجود ما يخرجش نتيجه الفلو ابستراكشن، فيعطي صوت قوي. ممكن تكتب ريزونانت، ممكن تكتب هايبر ريزونانس، بس ما حد يكتب ديمينيشت، ما حد يقول انه البركشن نوت دل، الدل هذه غلط، ما حد يذكرها ابدا في برونكيال استما، لا يمكن يكون في دل. برونكيال استما معناته اللنج معبايه هواء، البرونكيال ديزيز عاده يكون اللنج معبايه هواء، فما تجيش تقول دل، يا تقول ريزونانت يا تقول هايبر ريزونانت. شامبرلان قال ريزونانت، فانتم امشوا على قول شامبرلان، لكن مش خطا انك تقول هايبر ريزونانس. طب بالاسكولتيشن، برضه بالاسكولتيشن حط سماعتك سوبرا كلافيكولار، انفرا كلافيكولار، ماماري، انفرا اكزيلري، بايلاترال سايمتريكال، كل الحركات حقها تكون بايلاترال سايمتريكال. بعضكم تعمل يعملوا اكزامينيشن للليفت لانج بعدين ينتقل للرايت لانج، لا غلط، كل نقطه اعملها هنا، حتى السماعه هنا حطها هنا، انفرا كلافيكولار ليفت سايد، انفرا كلافيكولار رايت سايد. عاده الاير انتري يكون ايكوال، وهذه اول نقطه تقيمها بتقييمك للسكولتيشن اوف ذا تشيست، اير انتري از ايكوال، ما فيش اي نقصان في دخله الهواء في احد الرئتين. اذا حصل انه في ديكريز اير انتري في الرايت اور ليفت، افهم انه في حاجه ثانيه يا جماعه، هذه شكلها مش برونكيال استما، شكلها مرض اخر. هذا واحد. النقطه الثانيه تقييمك للصوت الطبيعي، هل في صوت طبيعي في اللنج اللي هو الفيزيكولار تايب اوف بريثينج، ومفروض تكون تعرفوا اسم الفيزيكولار تايب اوف بريثينج، وهو الصوت الذي ينتج عن مرور الهواء في الالفيولاي اللي هي شغاله تمام، اللي فيها الغاز اكستشينج از نورمال، اوكي ما فيش اي مشكله، يدخل الهواء يسمونه نورمال فيزيكولار تايب اوف بريثينج، صوت خفيف. طيب كل شيء الان تمام يكون. طيب هل في ابنورماليتي في الاسكولتيشن اوف ذا تشيست اوف برونكيال استما؟ ايوه لازم تسمع. ايش بتسمع؟ الويز اللي قلنا عليه صوت ابنورمال، يسمونه ابنورمال بريث ساوند، يسمونه ادد بريث ساوند، وهو ناتج عن النروينج اوف ذا، عفوا الوايد سبريد نروينج اوف ذا ايرويز، يسمونه ويز. في بعض كتب الفيزيكال اكزامينيشن تعرض وتكبر الامر، تقول لك رونكاي ويز، وفي طلبه يرتبكوا يقولوا ايش الويز وايش الرونكاي. بشكل عام الويز والرونكاي كلاهما يعكسوا ان هناك ناروينج في الايروي، بس كتب الباطنه في فيزيكال اكزامينيشن شويه تفصل، تقول لك الويز اكثره لما تكون الايرويز دايمتر حقها رفيع شويه، الرونكاي لما يكون الويز الناروينج في البرونكيال تري اللي هي شويه كبيره دايمتر حقها اكبر. هذه نقطه. النقطه الثانيه الويز عاده تسمعه بالسماعه، وممكن تسمعه حتى اول ما تقرب من المريض، والمريض نفسه يقول لك يا دكتور انا ما اقدرش انام في الليل نتيجه الصفير اللي انا اسمعه. الويز يسمونه صفير. ممكن انت تقول للمريض هل تسمع زي الصفير من صدرك؟ يقول لك ايوه هذا ويز. ممكن تكتبه حتى بالهيستوري اوف بريزنس، او انت تسمعها لما تقرب من المريض. الرونكاي يقول لك لا، الرونكاي صوت يشبه الويز لكن تسمعه بالسماعه، ما تسمعوش بالقرب من المريض ولا المريض حتى يسمعه. بعضهم يقول انه في فرق اخر في الويز، انه يكون شويه كذا رقيق ورفيع يسمونه ميوزيكال، صوت رفيع شويه. الرونكاي يميل الى الخشونه شويه هارش، لكن تفاريع وتقاسيم مش ملزم انت بالاطلاع عليها. اللي عليك انك تعرفه انك تقول انه في صوت ويز او رونكاي يعكس ان هناك ناروينج، وأنه هذا وايد سبريد موجود في كلا الرئتين أو محصور في منطقة واحدة. إذا كان موجود في كلا الرئتين فموستلي برونكيال أستما، أنت كطبيب عليك طالب سنة ثالثة كافي أنك تقول هذا برونكيال أستما لأنه مسموع في كل الرئتين. لو شفته محصور في مكان واحد وبقية الرئة نظيفة ما فيش فيها أي ويز، أفهم أنه قد يكون في ماس ضاغطة تيومر كانسر أو فورم بدي. هذه النقطة خليها في دماغك، أنت كطالب سنة ثالثة ملزم بمعرفتها، غير ذلك أنت مش ملزم فيها. نجي على آخر ستيب في الإكزامينيشن أوف ريسبيرتوري سيستم اللي هو الفوكال ريزونانس. أنتم عارفين أن الفوكال ريزونانس هو أنا أسميه ابن عم الفوكال فريمترز، بدل ما تحط يدك تحط السماعة، لكن المريض يردد يعني كلمة معينة، ممكن 44 99، ممكن تقول له تقول الله أكبر الله أكبر وبسم الله بسم الله. أهم شيء أنك تسمع الصوت. عادة الفوكال ريزونانس برضه يحصل عنده بايلاترال سيمتريكال ديمينشت. كل هذا الكلام اللي نقوله هو سبب حاجتين، النروينج في الايروي نتيجة الهايبر ريسبونسيفنس، والاير ترابد. ترابد معناته محصور، الرئة معباية هواء في تلك اللحظة. هذه حاجات أساسية لازم تعرفها لما تشوفها في المريض من قبل ما تأخذ منه هيستوري، تقدر تقول أنه في برونكيال أستما. نيجي على نقطة عدينا عليها بس بنرجع له، وهي الأسسمنت أوف أكيوت سيفير أستما. هذه نقطة مهمة لازم تكون في بالك، لأن إذا وجدت أفهم أنه لازم يكون معك طبيب أعلى منك يقيم الحالة، المريض لازم يحصل له أدميشن ترقيد في المستشفى. وضعوها على شكل نقاط، هارت ريت أكثر من 110، ريسبيرتري ريت فوق 25، المريض مش قادر يتكلم بجملة واحدة، تلاقي كلامه كله مغطى نتيجة صعوبة التنفس، أبدأ أفتح فمه تلاقي عنده سنترال سينوسيس مش بريفرال، سنترال سينوسيس موجود في التانج أو في التيب أوف التانج أو كل التانج أو حتى أقل شيء تحت التانج، سابلينجوال أريا اللي أول أريا تزرق، هذه كلها من علامات الهايبوكسيا. سايلنت تشيست، سايلنت تشيست حاجة خطيرة، لما تحط سماعتك على المريض وتتوقع ويز أو كان في ويز في بداية عملك في بداية تقييمك للحالة، وبعد مرور ساعة الويز اختفى، لا تفرحش تقول الحمد لله المريض في طور التحسن، لا، السايلنت تشيست معناته أنه الايروي نارود إلى درجة أنه قفلت مجرى الهواء إلى درجة أنه ما أعطتش أي صوت، وهذه مرحلة خطيرة في مراحل البرونكال أستما. إذا خلوها في الأكيوت سيفير أستما أو يسمونها لايف ثريتنينج أستما. الشيء الأخير الهايبوتنشن، قيس ضغط المريض، لو شفت أنه بدأ يهرول الضغط كل ماله ينزل كل ماله ينزل، علامة سيئة جدا من علامات تدهور حالة الأستما. والفتيج، المريض يبدأ يعاني من تعب، لا يقدر يقوم، لا يقدر تسمع صدره يقول له قوم يا أخي، ما يتعاونش معك في حالة من فتور، يبدأ الوعي حقه قليل، يفصل معك، يكون فيه دراوزي. هذه العلامات خليها في بالك لما تتعامل مع حالة برونكيال أستما، إن وجدت حتى واحدة منهم، حتى نبض زاد، حتى واحد ريسبيرتوري فوق 25 كافية أنه تجعل يعني ناقوس الخطر يدق، وأنه هذا المريض في حالة سيئة. الأستما عادة ما تموتش المريض، أغلب المرضى يروحوا المستشفيات ويأخذوا علاجاتهم، لكن في حالات يتأخر العلاج نتيجة نقل المريض من منطقة بعيدة ممكن يموت إذا دخل في مرحلة الأكيوت سيفير أستما أو اللايف ثريتنينج أستما. طيب نيجي على مرض آخر مهم جدا وهو السي أو بي دي. بتلاقي بالمستشفى يقولوا سي أو بي دي سي أو بي دي حالة سي أو بي دي. سي أو بي دي هو كرونيك أوبستركتيف بلمنري ديزيز، هو من البرونكيال ديزيز، وفيه حاجة شوية تشبه البرونكيال أستما، وعلى رأسها أن هناك اير فلو أوبستركشن، قاعدة أساسية في السي أو بي دي، واخده من اسمه كرونيك أوبستركتيف بلمنري ديزيز أو كرونيك أوبستركتيف لنج ديزيز، لازم فيه اير فلو أوبستركشن بس يكون فيكسد. ايش يعني فيكس؟ يعني ريفرسبل، يعني المريض متواصل معه هذا الاير فلو اوبستراكشن، عكس حاله البرونكيال أستما اللي يكون ريفرسبل. هذه الكلمات ما تفوتش عليكم في حاله ترو اور فولس، تيجي اقرا السؤال سواء، انتبه على اللي مكتوب، لا تقفز على طول تكتب ترو ولا على طول تكتب فولس، ركز مسجل ريفرسبل ولا ايرفرسبل، حاجه سهله هذه كتفرقه بين البرونكيال أستما والسي او بي دي. في كرونيك انفلاماتوري بروسيس، ايوه في كرونيك انفلاماتوري بروسيس. في هايبر ريسبونسيفنس اوف ذا ايرويز، الى حد ما في هايبر ريسبونسيفنس اوف ذا ايرويز. الفرق هي بحكايه الريفرسيبيليتي انه موجوده في سي او بي دي لكن مش موجوده في البرونكيال أستما. طيب السي او بي دي مشكلته بدرجه اساسيه في الالفيولاي، الى حد ما في الايرويز لكن بدرجه اساسيه في الالفيولاي، عكس البرونكيال أستما مشكلته الاساسيه في الايرويز، الالفيولاي شغاله تماما مش اي مشكله فيها. السي او بي دي التدخين عامل اساسي فيها، سيجاره سموكينج از ذا موست امبورتنت ريسك فاكتور، لكن في برونكيال أستما لا، صاحب البرونكيال استما ممكن يدخن ما يحصلوش حاجه، ما وجدوش اي علاقه باثولوجي بين سموكينج والبرونكيال استما. ممكن دخان السيجاره يتعبه ويدخله في نوبه استما، لكن كاندرلاين كوز لا. لكن السي او بي دي لازم يكون فيه تدخين. يعني اغلب الحالات تقريبا صعب جدا تلاقي مريض عنده كرونيك اوبستركتيف لانج ديزيز وهو ليس بمدخن. التدخين عامل اساسي. وفي مرض اخر رئوي برضه التدخين عامل اساسي في سبب كسبب له، وهو البلمونري نيوبليزيا، البرونكوجينيك كارسينوما، الكانسرز، موست اوف ذا لانج كانسرز يعني ريليتد للسموكينج. تلاقي المريض مدخن وبشراهه هيفي سموكر يكون. لكن خلينا بالسي او بي دي، نقول السي او بي دي عامل اساسي فيها السموكينج. طيب السي او بي دي او كرونيك اوبستركتيف بلمونري ديزيز هي تو انتيتيز، كانوا زمان يفصلوها يقولوا كرونيك برونكايتس لحاله، انفيزيما لحاله. الان صار ميكست فور، تلاقي عنده كرونيك برونكايتس وعنده انفيزيما. طيب كيف تقدر تفصل بين الكرونيك برونكايتس وكيف تفصل بين الانفيزيما؟ الكرونيك برونكايتس المشكله بالاير ويز، ماهيش في الالفيولاي. الانفيزيما المشكله في الالفيولاي والى حد ما في الاير ويز، لكن كلاهما يتميز بالثلاث العوامل اللي ذكرناها في البرونكيال استما، ان هناك كرونيك وايد سبريد انفلاماتوري بروسيس، وبالتالي في انفلاماتوري سيلز تكون انفلتريتد في الميوكوسا حق البرونكيال تري، ايزونوفيل على نيتروفيل على الليمفوسايت على الى اخره زي البرونكيال استما. اثنين، وجود قدر من الهايبر ريسبونسيفنس في الاير واي. برضه صاحب السي او بي دي ممكن يقول لك يا دكتور شميت الرائحه الفلانيه وتعبت واكتظمت زي ما حاله البرونكيال استما. ثلاثه، فاينلي الناروينج اوف ذا اير ويز اللي قلنا انه يكون ايرفرسبل، يسمونه ايرفرسبل او يسمونه فيكس. لو قلت لك عباره فيكس اير فلو اوبستراكشن هي كانك تقول ايرفرسبل اير فلو اوبستراكشن، عشان تميزي عن الريفرسبل اير فلو اوبستراكشن حق حالات البرونكيال استما. طب نجي لتعريف الكرونيك برونكايتس. مش كل مريض يتفول يسعل مع ومدخن وسنه شويه متقدم، لانه السي او بي دي مرض البالغين الادلت، شويه يجي في الاربعينات يعني بحدود الاربعينات هكذا، ما تلاقيه في الشباب الصغار لانه مرتبط بالتدخين اكثر، فتلاقيه دائما في الادلت. مش كل مريض عنده كاف برودكشن في سبيوتم وسموكر وعمره 40 خلاص هذا كرونيك برونكايتس، هذا انفيزيما. لا، كرونيك برونكايتس له تعريف، وعرفه تشامبرلاين وعرفه حتى دافيدسون في سنه رابعه معكم كتاب دافيدسون، قال ان هناك لازم يكون في كف، لازم يكون في سبيوتم اقل حاجه 3 شهور متتاليه. لازم تقول له بالضبط، اشرح لي متى بدا. لازم 3 شهور متتاليه لسنتين متتاليتين، وعاده تكون في فصل الشتاء او البروده. يعني احنا ما عندناش فصل الشتاء زي ما اوروبا زي بعض الدول العربيه، لكن تلاقي دائما المريض في لما يعتدل الجو او يبرد الجو يحصل اكزربيشن في الحاله حقه. يقول لك يا دكتور انا لما يدخل قليل كذا البروده مع من بدايه شهر نوفمبر ديسمبر يناير هذه ما اقدرش اجلس فيه، دائما سعله وبلغم، اجلس تقريبا 3 شهور او اكثر وانا اخرج سعال. اذا وفى التعريف هذا كف with production of sputum، والسبيوتم حقه خصائصه ما مكررهاش، لان هي نفس خصائص البرونكيال استما، ستيكي وايت بابلز، كميه كبيره شويه، لا يحتوي على اصفرار او اخضرار او دم، وان حتوى على اصفرار او اخضرار فمعناته انه في underlying infection. مريض عنده كف، عنده production of sputum 3 شهور متتالية لسنتين متتاليتين. إذا وفى التعريف هذا ممكن تقول عنده chronic bronchitis. يعني تشخيص chronic bronchitis mainly clinical، ممكن بالهيستوري تشخص الحالة. طب نيجي على الانفيزيما. الانفيزيما الكلمات اللي متستخدم في التعريف حق الانفيزيما كلها كلمات histopathology، يعني عينة رئوية. يقول لك إذا كان في عنده enlargement في air spaces، air spaces هي alveoli، لا ترتبشوش، هي الفيولاي او اير سبيس بسميها، يحصل عنده انلارجمنت، يحصل عنده بيرمننت انلارجمنت بشكل دائم، لان البروسيس از فيكست ايرفيرسيبل، مع شويه ديستركشن في حقهم الجدران في الوولز حقها، وكمان في الديستال تيرمينال برونكيولز اللي تصب في هذه الالفيولاي. طيب التعريف حقها هيستوباثولوجي، لكن ممكن بالكلينيكال اكزامينشن تشخص الحاله، وبنجي بنشوف الاعراض الفيزيكال اكزامينشن حق المريض. طيب نجيب مرة ثانية كذا نعمل فروقات بين الكرونيك برونكايتس والإنفيزيما، بس خلي في بالك أنه كلاهما بعض الحين يظهروا مع بعض، يسمونه ميكست فورم. الكرونيك برونكايتس كف قوية، برودكشن اوف سبيوتم قوية، سن المريض في 40، المريض عنده شورتنس اوف بريث. صاحب الإنفيزيما الكف حقه مش قوية كثير، الديفيكالتي ان بريثينج أكثر، العمر متقارب تقريباً، صاحب الإنفزيما عنده فقدان وزن، يحصل عنده loss of weight كبير إلى درجة أنه ممكن يحاكي اللنج كانسر، تشتبه لما يدخل عندك العيادة أو المستشفى أنه عنده برونكوجينيك كارسينوما، عنده برونكيال تيومرز نتيجة فقدان الوزن. هذه موجودة في الإنفزيما، مش موجودة في الكرونيك برونكايتس. الإنفزيما البرودكشن أوف سبيوتم قليل، السعلة ما هيش برودومينانت، البريثلسنس هو البرودومينانت. صاحب البرونكيال كرونيك برونكايتس البرودكشن أوف سبيوتم هو البرودومينانت، والكف هي البرودومينانت، البريثلسنس أقل، فقدان وزن ما فيش، بالعكس هذا ممكن يزيد وزنه نتيجة الكور بالمونال. في حاجة اسمها كور بالمونال أعتقد قد درستوها، وهو أنه يحصل رايت فنتركولر فيلير، رايت هارت فيلير، رايت فنتركولر فيلير، رايت سايدد هارت فيلير، هذه كل عبارة واحدة نتيجة وجود مرض رئوي مزمن. هذا بتلاقيها في الكرونيك برونكايتس. ولما يحصل هذا عند المريض تلاقي المريض عنده بدأ أوديما، عنده في اللور لمب أوديما، عنده ريز في الانترنال جي في بي، تلاقي رجوله وارمات، بيتينج أوديما، حتى يزيد وزنه شوية نتيجة ارتشاح السوائل اللي في الجسم. هذه تلاقيها في الكرونيك برونكايتس، ما تلاقيهاش في الانفيزيما. خلي في بالك النقاط التفصيلية هذه، لأنه ممكن تجي على شكل كيس للتفرقة بينهما، على الرغم من أنه أغلب الحالات هي ميكسد، تلاقي كل المشكلتين تكون موجودة. نجي مرة على السي او بي دي، أنا ضميت السي او بي دي مع بعض طبعا، كف برودكشن اوف سبيوتم، وتكون عادة حدتها أكثر من الأستما، ميوكس ممكن يقلب على بيرولنت إذا في اكزربيشن، إذا في اكزربيشن يعني في بكتيريال انفكشن أو في فيرال انفكشن، يعني في انفكشن، ما تقول اكزربيشن في انفكشن. صاحب الأستما الاكزربيشن حقه نتيجة تعرض لمادة خارجية، سموك، ديس انفكتانت، بورفيوم. صاحب السي او بي دي الاكزربيشن حقه عادة يكون انفكتيف، إذر بكتيريال أور فيرال أور فيرال. شوف العبارة المهمة اللي تحت هنا، response to irritants less prominent. ما قلتش there is no response to irritants، لا، في response للirritants. irritants يعني دخان، عطور، فلاش، ديتول، أي حاجات، حيوان، طائر في البيت، في بس أقل. البرونكيال أستما تلاقيها أكثر يعني استجابة للمواد الخارجية، يسموها الallergens. response to allergen يسمونها response to irritants، response to allergens، هذه كل حاجة هي واحدة نفس العبارة. طيب السي او بي دي عاده تلاقي مريض السي او بي دي تدهور الحاله حقه، لما تحصل تدهور في الحاله حقه تلاقيه متواصل خلال اليوم من الصباح لليل، عكس صاحب الاستما. صاحب الاستما ايش يكون عنده؟ دايورنال فاريشن. ايش معنى الدايورنال فاريشن؟ دائما مع ساعات الصباح الاولى، مش الليل، ساعات الصباح الاولى يحصل عندهم حاجه اسمها اكزربيشن اوف استما، يسمونها مورنينج ديبينج. ديبينج معناته نزله، تدهور دائما في ساعات الصباح الاولى لسبب غير معلوم ولا انتم ملزمين بمعرفته، يحصل اكزربيشن، تجي له السعله والويز، هل يودونه للمستشفى عشان ياخذ الاكسجين. دائما هذا الخبر لما يحصل اكزربيشن دائما في ساعات الصباح الاولى، وهذه من علامات التشخيص. لما تشخص الحاله حق ولد شاب عنده كف وشورتنس اوف بريث تشست تايتنس ويز، يقومونه دائما بشكل متكرر، يقول لك يا دكتور له اسبوع الان يرقد تمام، بعدين مع الفجر مع اذان الفجر يكتظم يودونه للمستشفى. هذه تمشي بقوة مع حكاية الأستما، تلاقي بقية ساعة اليوم أموره طيبة، مع ساعة الصباح الأولى تنتكس الحالة، يسمونها دايرونال فاريشن. صاحب السي او بي دي لا، تلاقي حالته لما تستاء خلال ساعة اليوم throughout the day الكنديشن حقه يكون سيء. طيب no association of other allergic disease. إيش العبارة هذه المهمة؟ هذه عبارة مهمة. شوفوا إيش معناته no association of other allergic disease. يقول لك الالرجيك ديزيز ما تجيش لنفسه، دائما تيجي تسحب معي جنبها امراض اخرى. صاحب الاستما في اغلب الاحيان بتلاقي عنده اكزيما. اكزيما هو مرض جلدي، يسمونه مرض جلدي تحسسي، يسمونه اكزيما، كثير ناس يعرفوه حتى بالانجليزي ينطقوا، يقولوا عند المريضه اكزيما. اكزيما مرض جلدي التهابي تحسسي، هذا صوره. صوره ثانيه اذر الالرجيك ديزيز عنده جيوب انفيه، دائما عطاس وحس كركره هنا ونزول من الانف، يسمونه allergic rhinitis. بعض الأحيان يكون عندهم حكة بالأذن شديدة بدون ما تكون في أي فطريات أو مشاكل التهابات في الأذن في الاكسترنال إير، إنما حكة نتيجة التحسس. تلاقي دائما أكثر من مشكلة allergy موجودة، حاول تطلعها من المريض لما تأخذ منه history وانت عادك شاكك أنه عنده برونكيال أستما. عندك حكة في الجلد يا أخي، عندك مشاكل في فروة الرأس، عندك حكة في الأذن، عندك نزول من الأنف، عندك حرقان أو كركرة في منطقة السور ثروت في الأوروفارينجيال إيريا. الالرجيك ديزيز لما تظهر فنتين ثلاث جنب الريسبيرتوري سيمبتومز البرونكيال استما تكون اول وحده في التشخيص. صاحب السي او بي دي لا، هذه من الامور اللي يجب ان تفرق بينها وبين الاستما، الدايرونال فاريشن اولا، ثانيا البريزنس اوف الرجيك ديزيز. طيب هل في نيجاتيف سيمبتومز في السي او بي دي؟ ايوه، نفس النيجاتيف سيمبتومز اللي موجوده في البرونكيال استما بس حذفت واحده اللي هي لوس اوف ويت. ليش؟ لانه قلنا انه الانفيزيما لسبب يعني مع الكرونيك هايبوكسيا يحصل ديبليشن في الفات تيشوز في الجسم، والمريض يفقد وزن الى درجه انه يشبه حالات الاورام، وهذه نقطه مهمه جدا. مش كل مريض لو حسالك ايش اسباب الريسبيرتوري لنج ديزيز اللي المريض يجي فاقد وزن بقوه فيها، على راسها طبعا البلمونري توبركلوسيس، الثانيه البلمونري نيوبليزيا او كانسر اوف ذا لنج، الثالثه دخل الانفيزيما، مش الكرونيك برونكايتس، الانفيزيما. فلازم تركز على النيجاتيف سيمبتومز، تساله هل في حمى، هل في بصاق دم، هذه نقطتين اساسيتين يجب لا توجد في حالات السي او بي دي. اللوس اوف ويت لا توجد في الكرونيك برونكايتس، بينما ممكن تحصلها في حالات الانفيزيما. طيب نيجي على الاكزامينشن اوف بيشنت وذ سي او بي دي، ريسبيرتوري سيم اكزامينشن، تقريبا مشابه كثير للبرونكيال استما، اللهم غيرنا في حكايه البارل تشيست، ما قلناش بيجون تشيست، ما تجيش تغلط تقول بيجون تشيست في السي او بي دي. بيجون تشيست هي the deformity في thoracic cage يحصل في البرونكيال استما متى ما التزم شرطين، ظهور مبكر في حياة المريض واستمرارية لفترة طويلة، بس هذه الحاجتين. في حاجة اسمها barrel chest، barrel chest من الصدر كله يقع زي ما البرميل، البارل هو البرميل الكبير، وفي صورة صغيرة هنا إن شاء الله تكون واضحة أمامكم، اللي على اليمين النورمال واللي على اليسار تقريبا اللي هو barrel chest. طبعا البارل تشيست ما تشوفوش بالانسبكشن تقول له جلس يا والد كذا كيف تفتح شميزك تجلس تفرج، لا لازم تجي من الجنب مشان تقارن الانتيرير بوستيرير دايمتر حق الثراسيك كيج. لا تشغلوش دماغك كم سنتي وكم كذا، هذه امور مش ملزم انتبهها، لكن بشكل عام البارل تشيست نقطه مهمه يجب انك تكون يعني متعامل بها في حالات السي او بي دي. نرجع بعدين على نقطه اخرى، نقطة أخرى في الانسبكشن قلنا أنه chest wall expansion is symmetrically decreased، barrel chest البلبيشن برضو في decrease في expansion of both chest، التراكيا is central لا تغلطوا أبدا بحكاية central، الvocal fremitus is decreased، البركستشن is resonance. بس أضفنا عبارة جنب الريزونانت مشان نفرق عن الريزونانس حق البرونكيال أستما، أنه في منطقتين طبيعيتين في الانتيريور chest examination يجب أن تكون دل، وهي الكاردياك أريا والهيباتيك أريا، يسمونها هيباتيك أريا. كاردياك أريا نورمالي دل، والهيباتيك أريا نورمالي دل. الكاردياك أريا تعرفوها هذه المنطقة الرئيسية ليفت باراسترنال، والهيباتيك أريا هي أسفل الانتركوستال سبيس رقم 5 عادة أو رقم 6 بعضهم يقولون. فالمنطقتين هذه لازم تكون دل طبيعيا، ما فيش أي خلل فيها، حتى أنت ما تجيش تدق عليها لما تعمل بيركستشن لحالة ريسبيرتري، لما يطلب منك في العملي respiratory chest examination تفوتها، ما تدقش هنا، دق هنا في الجانبين هذولا على الميد كلافيكولار لاين، النقطة اللي بتطرح يدك مشان تعمل البركستشن على الميد كلافيكولار لاين، هنا وهنا تبعد الهارت، ما تدق فوق لأنه هو already is dull. وكمان على الانتركوستال سبيس الخامس هذه المنطقة برضو مفروض ما تقربهاش لأنه تحتها normally dull، توقف البركستشن على المستوى الخامس. فهذه نقطتين أساسيتين تفوت عليكم في العملي. طيب في الـ COPD المنطقة هذه لما انت تشتبه بحالة سي او بي دي من السيمتومز من البارل تشيست من الاخر، مش غلط انك تدق المنطقة هذه كاردياك اريا والهيباتيك اريا، تلاقي انه النورمال دنس اتغير وصار ريزونانت كانه فيه هواء. سببه ايش؟ المرض نفسه الكرونيك اوبستركتيف. ليش يسمونه كرونيك اوبستركتيف لنج ديزيز؟ انه في اير ترابد محصور داخل اللنج، صارت اللنج هايبر انفليتد فيها كمية هواء كثيرة، لهذا المريض يعاني من obliteration of normal dullness في cardiac and hepatic area. هذه نقطة مهمة جدا ما تلاقيهاش في أصحاب الأستما، تلاقيها في أصحاب chronic obstructive lung disease سواء bronchitis chronic bronchitis أو emphysema. بالسماعة حقك تقريبا برضو مشابهة، بس في بعض الاختلافات بنركز عليها، أنه air entry يكون equal، breathing يكون normal vesicular type of breathing all over the lung، لكن بتلاقي شوية في prolonged expiratory time، شوية البرولونجيشن في الإكسبيرتري فيز يعكس الفيكسد الإرريفيرسيبيليتي إيرواي أوبستركشن، ما تشوفهاش في البرونكيال أستما. بتسمع ويز؟ أيوه بتسمع ويز، بس مش بذاك القوة اللي بتسمعها في حالة الأستما. ممكن تسمع بعض الأصوات الأخرى خاصة في الكرونيك برونكايتس من ذكرت هنا اللي هي الكريبيتيشنز أو الكراكلز بنوعيها الذي يستمع بالإنسبيريشن يسمونه فاين، أو بعض الأحيان يسمع في الإنسبيريشن والإكسبيريشن ويسمونه كورس. ممكن تسمع كراكلز يسموها كراكلز أو يسمونه كريبيتيشنز، هذه ممكن تسمعها مش غلط، ما تسمعهاش في برونك الأستما، تسمعها في السي أو بي دي، ممكن تضيفوها من ضمن الاسكوتري فايندينج أوف سي أو بي دي بيشنت. نيجي على الفوكال ريزونانس ديكريزد، يشبه كثير لو قلت لك بوينتس حق سبيرت سيستم اكزامينيشن، تقدر ببعض النقاط هكذا تقول لا هذا سي او بي دي، زي ما الابليتريشن اوف كاردياك اند هيباتيك دنس، زي ما البرولونجيشن اوف اكسبيريشن، زي ما الويز نوت بروميننت، هذه حاجات اساسيه تقدر تميز بينها وبين الاستما الاستماتيك بيشنت. طيب عملت جدول صغيره هكذا ان شاء الله يكون مهم لتقييم او للتفرقه بين الحالتين. الاستما ممكن يكون صغير ممكن يكون كبير، السي او بي دي عادة 40 سنة يعني عمره، التدخين ما هوش حاجة أساسية في برونك الأستما كسبب، بينما هي أساس في حالة السي او بي دي. الالرجيك ديس أوردر بريزنت، بينما السي او بي دي الالرجيك ديس أوردرز آر نوت بريزنت. النوكتورنال سيمتومز اللي قلنا عنها والمورنينج ديبينج هذه موجودة في حالة الأستما بينما مش موجودة في حالة السي او بي دي. الإيريتنس دائما تسأل على الإيريتنس في الأستما، السي او بي دي ما هيش بروميننت وجود إيريتنس خارجي استنشق المريض أو شم المريض. الويز وهو بروميننت في الأستما لكنه ما هوش أساس، مش يعني ليس بروميننت نقول في السي او بي دي. طيب نيجي على المرض الثالث اللي لازم نركز عليه وهو البرونكيال تيومرز بكل أنواعها، في تقسيمات أعتقد في الهستوباثولوجيا أخذتوها أو بتأخذوها إلى سمول سيل كانسر ولارج سيل كانسر، واللارج سيل يقسمونه الى ادينو كارسينوما وسكواموس سيل كارسينوما والى اخره. نحن ما لناش علاقه بالتفاصيل هذه، نحن عندنا لان كانسر فيه ولا لا، برونكيال تيومر فيه ولا لا، في اعراض معينه لازم تكون موجوده في حاله البرونكيال تيومرز. الكف اساس، صعب جدا برونكيال تيومر بدون كف، وعادة تكون كرونيك، لهذا دائما اي مريض عنده كرونيك كف، وفي خلاف على تعريف الكرونيك، بعضهم يقولوا اكثر من 3 اسابيع، بعضهم يقولوا اكثر من اسبوعين. خلي في بالك لو المريض عنده سعله مزمنه اكثر من 3 اسابيع او اسبوعين، دخل البرونكيال تيومر من ضمن الديفرنشال دايجنوسيس. الهيموبتيسيس برضه السبيتنج اوف بلد شيء مهم جدا، اغلب الحالات موجوده، نادرا ما تجد برونكيال تيومر وذاوت، لكن لو ما فيش سبيتنج اوف بلد لا ينفي التشخيص. في مرضى ما يحصلش سبيتنج اوف بلد، ليش هو في سبيتنج اوف بلد في حاله البرونكيال تيومر؟ سببه ان البرونكيال تيومر يكون جنب وعاء دموي بلد فيزل صغير، والبرونكيال تيومر هذا يعمل إروجنس في الكابيلاريز أو في الأرتريز أو الأرتريولز المجاورة له، فيخرج دم منه يبصقه المريض. إذا كان الورم هذا مش موجود بجوار وعاء دموي صغير ممكن محصلش السبيتينج أوف بلد، فمش أساس، لكن شفناه في أكثر الحالات. بريثلسنس وهي في مرحلة متقدمة ليست إيرلي، الكف والهيموبتيسيس إيرلي، البريثلسنس مش إيرلي. نقفز على الثلاثة الأخيرة اللي قبل الأخيرات ونجي على الفينجر كلابينج. الفينجر كلابينج من العلامات المهمة في البرونكيال تيومرز، مش موجودة في البرونكيال أستما، مش موجودة في السي أو بي دي. إذا قلت لك حالة فيها كلابينج أوف فينجرز أفهم أن هذا 100% مش سي أو بي دي، إنما قد يكون شيء آخر، ممكن يكون برونكيال تيومر. في حاجة اسمها هورنر سيندروم اللي هو ورم يصيب الفص العلوي للرئة اليمنى أو اليسرى ويعمل ميتاستاسيس أو ينتشر إلى السيمباثيك جانجليون وينتج عنه بعض العلامات، بنشوفها هنا بالصورة لأن علامات مهمة. لو طلعتها بالمريض وقلت إنه هذا شوف عندهم بانكوس تيومر بتكون نقطة حلوة لك بالعملي. أول نقطة إنه العين الجفن يكون دروب شوية يسمونه توسيس، بتجي بتدرسونه في الفصل الثاني حق النيورولوجي توسيس. النقطة الثانية إنه البيبل يكون كونستريكتد يسمونه مايوسيس. توسيس معناته دروبينج أوف آيلتس، الصمت بقي شريحتين مروح. توسيس معناته dropping of the eyelids، ميوسيس معناته constricting pupils، anhidrosis معناته انه غياب العرق في هذه المنطقة، loss of sweating of the face. وفي بعضهم يضيفوا عبارة ثالثة بعضهم ما يذكروهاش بعضها يذكروها، انتم لازم تعرفوها، وهي inophthalmos. inophthalmos انه العين يحصل لها sinking تدخل لداخل، فبالتالي معك 4 نقاط: ميوسيس، توسيس، انفثالموس اند انهيدروسيس. الاربع النقاط هذه ان وجدت في نفس جهه الورم اللي موجود في الكشافه هنا في الليفت لانج ماس كبيره كده طبعه بيضاء وايت شادوينج موجود في الابكس، هذه تمشي بقوه انه عنده بانكوس تيومر. الامراض اورام الرئه ما تعملش اي مشاكل في في في العين الا البانكوس تيومر فقط. في ميديستاينال اند بلورال سبريد، انه ينتقل للميديستاينم يعمل لينفونودز، ينتقل للبلورا يعمل سوائل يسمونه بلورال افيوجن. هذه كل علامات انه وجدت في حاله البرونكيال تيومر تكون تشخيصيه للحاله هذه. انا اشكركم تركزوا على النقاط هذه اللي قلتها في المحاضره. البرونكيال ديزيز كثيره ما فيش داعي للتوسعه بها، نختار بس هذه الاشياء تركزوا، والكلام الشفوي اللي انا قلته تركزوا عليه للتفرقه بين الانواع الثلاثه اللي ذكرناها. خلاص.